بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. وهذا الموضوع يتعلق بموضوع أهل القبلة، والمراد بأهل القبلة هو من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة التي هي الكعبة، وإن كان عنده قصور فيدخل في ذلك أهل البدع وأهل المعاصي. فكل من استقبل القبلة ممن يدعي الإسلام فإنه يسمى من أهل القبلة، فيدخل في أهل القبلة أهل التوحيد وأهل الإيمان على الحقيقة، ويدخل في ذلك أهل النفاق، فإن المنافق إذا أظهر الإسلام وصلى فإنه يكون له أحكام الإسلام الظاهرة، ويدخل في ذلك أهل البدع، فإن أهل البدع يكون لهم حكم الإسلام الظاهر. إذن موضوع القبلة وأهل القبلة الكلام فيه على الإسلام الظاهر، وليس الكلام فيه عن الإسلام والإيمان الحقيقي المنجي عند الله. فهذا يسمى الإسلام الحكمي، يعني الذي يستحق صاحبه أحكام الإسلام في الظاهر، في موضوع النكاح مثلا، في موضوع عصمة الدم والمال، وفي كل ما يتعلق بأحكام المسلم في الظاهر. والأصل فيه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فقوله من صلى صلاتنا يعني صلى مثل المسلمين، واستقبل قبلتنا يعني من لوازم قوله من صلى صلاتنا أن يكون ممن ينطق بالشهادتين ويخضع للنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بأعمال الإسلام الظاهرة. واستقبل قبلتنا يعني أنه من أهل القبلة. وأكل ذبيحتنا، وأكل الذبيحة هنا لا يأكل الإنسان ذبيحة أحد إلا من كان موافقا له، إلا ما استثني مثل جواز أكل ذبيحة النصارى أو أهل الكتاب. فذبيحة أهل الكتاب يجوز أكلها إذا كانت موافقة للشروط الإسلامية، مثل أن لا يكون اللحم محرما فلا يكون لحم خنزير، وأن يكون مما ذكر اسم الله عليه فلا يكون ميتة، فحينئذ يجوز أكل هذه الذبيحة. ثم قال: فهو المسلم، والمقصود بالإسلام هنا إسلام الظاهر، له ما لنا وعليه ما علينا، يعني من الأحكام الظاهرة. وجاء في صحيح البخاري في حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهو حديث أنس بن مالك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رواه البخاري رحمه الله في أكثر من باب، رواه في الصلاة في باب استقبال القبلة، وجاءت هذه الزيادة وهي قوله استقبلوا قبلتنا في هذا الباب. والحديث أصله هو أيضا داخل في أحكام الإسلام الظاهرة، لأنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى، يعني لغاية، يشهد أن لا إله إلا الله، هذه تقابل من صلى صلاتنا، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري عن أنس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة، والذي يدخل معنا في مسألة أحكام أهل القبلة وما رواه البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان في باب قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فقوله فخلوا سبيلهم هذا يقابل في الحديث عصموا مني دماءهم وأموالهم، وقوله فإن تابوا يعني تابوا من الشرك، هذا يقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه علامة التوبة من الشرك. وقوله أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يقابله في الحديث: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالحديث متطابق مع الآية وهو تفسير لها. هذا من وجه. الوجه الآخر هو الزيادة الواردة في الحديث وهي قوله: وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا. فهذا يدل على أن أحكام الظاهر منوطة بالنطق بالشهادتين أو فعل ما يدل على أنه من أهل الإسلام، ومن ذلك أن يكون من أهل الصلاة وأن يستقبل القبلة. وفي الحديث أيضا وفي الآية اشتراط الإتيان بالزكاة، ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه استدل بهذا الحديث على قتاله لمانع الزكاة لما اعترض عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتاله لهؤلاء وهم يقولون لا إله إلا الله، ولهذا استبعد بعض الناس صحة هذا الحديث، وبنوه على عدة أمور، منها أن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الحديث فيه نص على الإتيان بالزكاة هنا، قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. والوجه الثاني عند من يقول بعدم صحة هذا الحديث من جهة المتن، وهو قول فاسد، قالوا لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استدل على عمر بالقياس، فهو قال لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لماذا لم يأتي بهذا الحديث الذي فيه نص على الصلاة والزكاة مباشرة؟ طبعا الجواب على هذا أنه لا يلزم ما دام الحديث مروي عن ابن عمر أن يكون حضر المجلس الذي حصل فيه النقاش بين أبي بكر وعمر. والأمر الثاني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يستدل بالقياس، وإنما استدل بحق الإسلام، وحق الإسلام هو الإتيان بلوازم الشهادتين من الصلاة والزكاة، فقتاله لهم على وجهه. ولهذا القول بأن أبا بكر رضي الله عنه استدل بالقياس قول فاسد، وإنما استدل بالحديث. هذا الحديث وهو حديث أمرت أن أقاتل الناس، وحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، هذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بأهل القبلة، المسألة الأولى هو قبول الأعمال الظاهرة من المكلف والحكم بما يقتضيه هذا الظاهر، وأيضا الاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم الظاهر، يعني إذا نطق أحد الشهادتين فإنه لست مطلوبا أن تفتش عما في قلبه حتى لو ظهرت قرائن تدل على عدم صدقه، لأن أحكام الظاهر الذي يتعامل به المسلمون مبنية على ما يصدر من الشخص. ولهذا كان المنافقون يطبق عليهم أحكام الإسلام مع أنه تبدو منهم الكلمات والأفعال التي تدل على مناقضة ذلك، كما قال الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول. ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع علمه بهم، وقال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لماذا قالوا أصحابه؟ لأنهم يعملون كعملهم، وبالتالي فإن أحكام الظاهر منوطة بما يظهره الإنسان. فائدة الثانية المهمة هي عدم تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد والشرائع، فإن أهل البدع إذا أقروا بالتوحيد وأقروا بالشرائع ثم تأولوا بعض المسائل كما يحصل من الفرق التي وقعت في ذلك، فإنهم لا يكفرون فيكونون من أهل القبلة وليسوا من أهل السنة. وبناء على هذا فإن حديث الافتراق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة، يعني الأمة الإسلامية، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قوله كلها في النار إلا واحدة هذه لا يعني أنها مخلدة في النار، وإنما هذا من أحاديث الوعيد، يعني مثل صاحب الزنا لما توعد بالنار وشارب الخمر وآكل الربا ليسوا كفارا، وإنما الوعيد بالنار هنا معلق بمشيئة الله عز وجل. متى يكفر أهل البدع؟ إذا كانت بدعهم مغلظة تنقض التوحيد وتبطله بطلانا تاما، فإنهم لا يكونون من أهل الإسلام. ثم إن النقاش في مسألة أهل القبلة يدخل أيضا في مناقشة أهل الغلو، فإن بعض أهل الغلو يقولون أن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا جاء بحد أدنى من الإسلام والإيمان، ثم يضعون شروطا في الحد الأدنى من الإيمان لم تأتي في النصوص الشرعية، ويرتبون على ذلك ما يتعلق بأعمال الظاهر مثل أكل الذبائح مثلا، ولهذا لا يأكلون إلا إذا كانوا متيقنين أن صاحبه مسلما بشروطهم، مع أن الأصل في الإسلام الظاهر أنه إذا نطق بالشهادتين فهذا يدخل الإسلام ابتداء. والدليل على هذا حديث أسامة لما كان في معركة وطرد رجلا من المشركين وحال بينه وبينه شجرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، وقد يكون فعلا القرائن تدل على أنه قالها تعوذا، لأنه يعرف هذا الكافر أنه إذا نطق بالشهادتين فإن هذا يجعل المسلم يمتنع عن قتله، فقال أشققت عن قلبه؟ ولهذا لسنا مسؤولين في أحكام الظاهر في التفتيش عن قلوب الناس حتى لو ظهرت شيء من هذه القرائن، وإنما نعامله بما هو في ظاهره. أهل الغلو لا يقولون هذا لا يكفي ويشترطون شروطا أخرى. طيب إذا قال قائل أين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأركان الإسلام؟ نقول أن الرجل يدخل في الإسلام ابتداء بالنطق بالشهادتين، ثم يطالب بعد ذلك بالإتيان بأحكام الإسلام، فإن جاء بالصلاة والزكاة فإنه يمتنع عنه ويكون مسلم مستمر في إسلامه، وإن تركها وأعرض بالكامل فإنه يستتاب وإلا قتل كافرا. هذا شيء من أحكام أهل القبلة، نقرأ الكلام ثم نعلق بإذن الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال الشارح رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. نعم، استنباط أبي العز رحمه الله مذهب الطحاوي في مسألة الإسلام والإيمان فيه شيء من التكلف، لأنه قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يعني لا يلزم من ذلك أن يكون الإسلام والإيمان عنده شيء واحد، فقد يكون المقصود بمسلمين مؤمنين يريد به الترادف، وسيأتي الكلام على الفرق بين الإسلام والإيمان في باب الإيمان بإذن الله تعالى. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. نعم، هذا سيأتي بإذن الله. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله في الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب والعطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. قال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. نعم، هذه المسألة هي مسألة الجدال والمناظرة في المسائل الدينية، وهذه مسألة مشهورة. معنى الخوض طبعا معناه الشروع في ما يذم، يعني الخوض هو أن يشرع الإنسان في أمر من الأمور مذموم. والمراد بالمراء في الدين، قال: ولا نماري في الدين، هو الخوض في الدين بالجدال الباطل. وهذه المسألة وهي مسألة الجدال والمناظرة والمراء في المسائل العقدية فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال بالمنع وقال: لا يجوز مناقشة المشركين ولا أهل البدع ولا فتح أي باب للمناظرة أو المجادلة في العقيدة. واستدلوا على ذلك بالآيات والأحاديث التي تدل على ذم الجدال في الدين، منها مثلا قول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ومنها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والقول الثاني قالوا بعدم المنع، يعني قالوا بعدم المنع من جنس الجدل والمناظرة، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ووجه الدلالة قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أن الاستثناء هنا معناه جواز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، ويدخل في ذلك أهل البدع وأصحاب العقائد الضالة من باب أولى، فأهل الكتاب أشد كفرا منهم. واستدلوا أيضا بجدال إبراهيم عليه السلام لقومه، فإنه جادل المشركين وجادل أيضا المنكرين والمعطلين، وأيضا احتجوا بمناظرة ابن عباس الخوارج لما أرسله علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمجادلة الخوارج. وأيضا استدلوا بمناظرة مثلا عمر بن عبد العزيز الغيلان الدمشقي القدري المعروف، وأيضا استدلوا بمناظرة الإمام أحمد رحمه الله للجهمية عند الخليفة، فقالوا أن جنس الجدل ليس محظورا، وإنما المحظور الجدل بالباطل. ولهذا وضع العلماء شروطا للجدل الذي يكون مع أهل البدع، منها أن يكون الغاية منه توضيح الحق وبيان الحق وإقامة الحجة، ومنها أن يكون القائم بالجدل والمناظرة أن يكون قوي الحجة حتى لا يكون فتنة لأهل الأهواء والبدع، ومنها أن يتأدب في مناظرته وأن لا يكون في كلامه افتراء على الخصم. فهذا يسميه بعض العلماء الجدل المحمود أو المناظرة المحمودة. أما الجدل المذموم، فالجدل المذموم هو أن يكون المناظر عالما بالحق لكن قصده من ذلك عدم الإقرار به، وأن يكون قصده من ذلك اتباع المتشابه. ولهذا من صور الجدل المذموم اتباع المتشابه، من صوره التلاعب في الحق وإظهار الحجة على غير وجهها. ولهذا اشترطوا في الجدل حتى يكون محمودا أن يكون المناظر طالبا للحق، يعني يكون الطرف الثاني طالب للحق. مع الأسف أنه علم الجدل أسس على أساس أنه التغلب على الخصم ومحاولة غلبة الخصم، بينما الأصل في الجدل أن يكون الهدف منه طلب الحق أو بيان أدلة الحق أو الجواب عن الإشكالات التي ترد عليه، هذا في المناظر. أما المناظر فإنه يشترط فيه أن يكون عالما بالحق وأن يمتلك أدلته، وأن يكون قصده البيان للحق أو يكون قصده قطع دابر الفتنة والأهواء. أما الجدل المذموم فهو كما أشرنا أن يكون المناظر لا يقوم بحق المناظرة أو يخل بشروطها، أو يكون في المناظرة مفسدة راجحة مثل انتشار الشبه مثلا. فأحيانا قد يعزف بعض الناس عن المناظرة لما فيها من نشر وإذاعة الشبه، لكن الآن بعد أن انتشر أهل الباطل وأصبحوا يروجون لباطلهم ولهم قنوات ولهم كتب ولهم تأثير، فيجب أن يكون هناك رد عليهم، إلا إذا كان هذا الحوار والجدال يستمع إليه أهل الحق وليسوا متمكنين فيه، فيكون ذلك سببا في انتشار الباطل فيهم، فإنه حينئذ يجب ترك الجدال. أو أن يكون المجادل ليس واثقا من منهجه فقد ينقلب بيصبح على الباطل. إذا مسألة الجدل والمناظرة خاضعة للمصلحة والمفسدة، والمصلحة هو بيان الحق وكشف الشبهة، والمفسدة هو إشاعة الباطل أو انتصار أهل الباطل على أهل الحق. وبهذا يتميز حينئذ الجدل المحمود النافع الذي يكون فيه نصرة للحق عن الجدل الباطل والمذموم الذي يكون فيه غلبة للحق وانتشار للشبهة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قوله لا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. طبعا المجادلة في القرآن يدخل فيها ما جاء في القرآن من ذم الجدال فيه، مثل المجادلة بالباطل ليدحض به الحق مثلا، أو المجادلة فيما لا علم للمحاج بها، أو المجادلة بعد أن يتبين الحق. إذن المناظرة المذمومة في القرآن تأتي في هذه الصور الثلاثة، يعني مثل المجادلة في الحق بعدما تبين، مثل المجادلة فيما لا علم له به ولا برهان عنده عليه، أو المجادلة بالباطل ليدحض به الحق. نعم. قال الشارح رحمه الله: فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق، ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجل قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة، وقال: كلاكما محسن لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. نعم، هنا بيان لمعنى المجادلة في القرآن. قال: ولا نجادل في القرآن، فقال ابن أبي العز رحمه الله أن ذلك يحتمل معنيين. المعنى الأول هو أقوال أهل الباطل في القرآن، مثل من يقول أنه قول البشر، أو مثل من يقول أنه مخلوق كما تقول المعتزلة، أو مثل من يقول أنه فيض نوراني ذاتي. فالأقوال الباطلة في القرآن تدخل في قوله ولا نجادل في القرآن، يعني لا نجادل في صحة القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني هو ما أشار إليه الجدل في القراءات الثابتة، كما جاء في حديث ابن مسعود في مسألة الاختلاف في القراءات سبب اختلافا عند بعض الناس، وظنوا أن من يقرأ بقراءة فإنه لا يكون قرأ بالقرآن. ويدل على ذم الجدل في القرآن أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجادلوا في القرآن فإن الجدال فيه كفر. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. فالمعنى الأول الذي هو الجدال في صحة القرآن وفي معنى القرآن وهو ما يقوله أهل الباطل في أنه قول البشر أو أنه مخلوق أو نحو ذلك، هذا لا شك في ظهور البطلان فيه. أما مسألة القراءات فإن القراءات هي حق، لكن بعض الناس قد يكون هذا فتنة له فيجادل في صحة القرآن بسبب جهله بصحة هذه القراءات، فلا يصح لأحد أن ينكر هذه القراءات، فإن إنكار هذه القراءات هي من المجادلة في القرآن. نعم، سيتبين أكثر. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق. نعم، هذا النوع الثاني. النوع الأول في المجادلة في القرآن هو كلام أهل الباطل وهو باطل محض، والنوع الثاني من المجادلة في القرآن أن يكون كل واحد من المختلفين معه جزء من الحق، فيكون ذلك سببا في المجادلة، وهذا جدال بالباطل ليس جدال حق، لأن الإنسان إذا كان معه جزء من الحق ومع أخيه جزء آخر من الحق لا يصح أن ينكر عليه، فإنما معه حق مثل الذي معه. نعم، لأن كان القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة. نعم، يعني أصل الأحرف السبع هي ثابتة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف، فهي ثابتة وهي حق وكلها من القرآن. لكن لما وقع الاختلاف، لما انتشر الإسلام ودخل في الناس كثير من المسلمين، لم يفهموا معنى الأحرف السبعة والقراءات هذه. طبعا الأحرف السبعة أوسع من القراءات، القراءات هي أوجه في الحرف الذي أقره الصحابة، في الحرف الذي أقره الصحابة، وإلا الأحرف أوسع. ولهذا قول المصنف أن لا نجادل في القراءات الثابتة، يعني كأنه يفسر الأحرف بالقراءات، لكن لا، هو الصحيح من شرط القراءة حتى تكون قراءة، أولا أن تكون متواترة، وثانيا أن تكون موافقة لوجه النحوي، والثالث أن تكون موافقة للرسم العثماني. والرسم العثماني هو ما اتفق عليه الصحابة بعد أن كتبوا المصحف، وما أجمع عليه الصحابة، قد يظن بعض الناس أن الصحابة أجمعوا على خلاف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجمعون على حرف واحد أصل هو لغة قريش، وعلى ما يحتمله من لغات الأخرى، فيكون هذا كأنه نسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أجاب عن هذا ابن أبي العز رحمه الله بجوابين. الجواب الأول هو في قوله: ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور. يعني الصحابة عندما أجمعوا على هذا كان هذا اجتهاد منهم، وهو اجتهاد صحيح، لأنهم أجمعوا على ذلك ولا يجمعون على ضلالة، لكنهم لم يتركوا واجبا، فإن هذه القراءات هي من الجائز وليست من الواجب، ولا فعلوا محظورا، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. كأنهم ألزموا الناس بحرف واحد أو بحرف أصلي وبعض غيره داخل فيه لمصلحة راجحة، وهو أن لا يختلف الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو قوله: ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. وهو يوصل إلى هذه الغاية، وهو أن الصحابة لم يخالفوا أمرا من أصول الإسلام ولا من الواجبات، ولا أمروا بفعل محرم، وإنما قيدوا بعض المستحب لمصلحة الراجحة وأعلى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كان قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف العثماني، وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قالهم جرير وغيره.